انتهينا من الافعال التي في حرف ناطق التي كانت تسمى بالحرف عله التي كان فيها حرف عله وكانت تسمى بالمعتلات وهي سبعه انواع المضاد. وقد اشرنا ان النوع السابع اللي هو معتل الفاء والعين واللام ليس له اسم ليس له فعل ليس له شيء، فقط شيئين اخو حرف الواو وحرف الياء. اذن الحرفين لما تكتب و وحدها ولما تكتب ي وحدها القارئ لما يصل اليها ماذا يقراها؟ يقراها واو، يقراها ياء. واو واو والف وواو لا تدير حرف عنه، معتل العين والفاء الفاء والعين واللام. ياء الياء اصلا كان ياي، الياء لتطرفها طلبت الى همزه صارت ياء. فان اسم لحرفين فقط شيء اخر ما عندنا، هذا انتهينا منه. اما الان ندخل في المهموز. يعني شنو المهموز؟ الاسم او الفعل الذي فيه همزه. هذا ثلاثه انواع، اللي في همزه اما اوله همزه امر او وسطه همزه سال او اخره همزه مثل سارع. تبين عليه ثلاثه انواع لها احكام خاصه كتلك الاحكام. لا، فالاحكام يعتنى بها خاصه ما الها. اذا اكو شيء مو خاص بها، وانما اذا بعض اماكن اكو تعديلات الها ملحقه بالمعتلات، بعض اماكن المعتلات مثلا تلك تلتحق بها في بعض الحالات، البته في بعض الحالات في بعض الاوقات، وإلا تعامل معاملة الصحيح لأنها تعتبر ملحقة بالصحيح. وإن قد بعض ألحقها بالمعتلات، قال إما صحيح أو معتل، الفعل إما صحيح أو معتل، وجعل المهموزة في ظل المعتل، أو جعل كذلك مقابل الصحيح المكرر اللي في محرف تكرار مثل عدة مثل شدة اللي سميناه مضاعف، جعل ذني مقابل الصحيح. وإلا الحق والإنصاف هي تعامل معاملة الصحيح، تعامل معاملة الصحيح. هذه فبلتو نقرأ فد أشياء نشوف أكو شيء جديد بها أو لا. والمهموز كل كلمة كان أحد حروفها الأصلية همزة، أحد حروفها الأصلية همزة. يمكن أن تكون همزتين فد كلمة، فد كلمة همزتين، نعم يمكن، لكن مو أصليات، الأصلية واحدة فقط. في كلام العرب متفحصين شايفين الهمزه الاصليه واحد، اما الفاء اما العين اما اللام من الفعل، فاء الفعل هاي من فعل لام الفعل. اما اذا شفتوا همزتين اعرفوا بس واحده مو همزه اصليه، بس واحده همزه مزيد، فجئتوا كما نتعرض اليها على ثلاثه انواع. النوع الاول مهموز الفاء مثل اكل اغرى، الثاني مهموز العين مثل سأل زأر، الثالث مهموز اللام مثل قرأ درأ. انتبهين عليه. وحكم المهموز في تصاريف فعله لما تريد تصرفه الى الماضي الى المضارع الى الامور الى الاشياء الاخرى كحكم الفعل الصحيح، وذلك ليش كحكم الصحيح؟ لأن الهمزة حرف صحيح مو حرف علة، بدليل قبولها الحركات الثلاثه، ان تاخذ ضمه، ان تاخذ فتحه، ان تاخذ كسره، تقبل الحركات، لكنها لها فرض عله كانه بسبب هذه العله جعلوها الماموذ مقابل الصحيح ايضا، وهي بعض اوقات ان الهمزه تخفف كما ان بعض حروف عند بعض الاوقات تحذف، ان الهمزه تخفف دليل عليها، لكنها قد تخفف اذا وقعت غير مبتدا بها، اذا لم تقع اول حرفين ولم يبتدئ بها الانسان ربما تخفف. سنضرب لك امثال. لماذا تخفف؟ لانها حرف شديد من اقصى الحلق، حروف الحلق قلنا سابقا سته، اول حروف الحلق التي تخرج من اقصى الحلق هي الهمزه. لما يقولون الانسان يريد يقرا حروف الحلق بشكل صحيح، يريد يؤديها من مخارجها الصحيحه، يحط همزه امامها. فمثلا يقول اح اخ اع مثلا حتى تخرج من مخارجها الصحيحه، فالهمزه هم حط همزه امامها يصير اح. شوفون من تحت الحلق تخرج مثل عليها كأنها شديدة وينسب، ولا أعلم صحة ذلك أو عدم صحتها، أنا ما أدري. أنا سمعت من أستاذنا اللي قبل 7 سنوات أو أكثر ذكر هذا المطلب، أكثر 2 سنوات ذكر هذا المطلب، أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال لولا الهمزة وجودها في كتاب الله لما تلفظنا بها، لولا ان الهمزه في القران جاي ما احنا نتلفظ بها. كان الانسان يشبه الانسان المستفرغ مثلا يستفرغ او امثال ذلك لعله اخرى لثقلها ينسب هكذا. الشاهد لثقلها بعض الاوقات تخفف في الكلام العرام كما ترى في الامثله الاتيه. فتقول في صيغه الامر من أمل يعمل على وزن نصر ينصر. شوفوا أمل يعمل مو على وزن ضرب يضرب، مو على وزن فعل يفعل، على وزن فعل يفعل مثل نصر ينصر. زين الأمر شو يسوي له؟ في الأمر يحصل تخفيف، في الأمر لما توصل أمل فأمل هل استيقوا على ورد الأخرى. الهمزة الأولى همزة الواصل، الهمزة الثانية همزة الأصلية، فاجتمعت همزتان لكن واحدة من الأصلية، فيصير أمل. لأجل التخفيف يقولون أمل أمل. توجهين يقول أمل بقلب الهمزة لأمل واوان، لأن الهمزتين قاعدة كلية أعطيك، انتبهوا على هذه القاعدة، لأن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة ثانيتهما ساكنة، الثانية كانت ساكنة الأولى متحركة، وجب قلب الثانية بجنس حركة ما قبلها. إذا اجتمعت يعني شنو يريد يقول؟ هذا يريد أن يقول أنه إذا اجتمعت عندك همزتان، همزة أصلية وغير أصلية، إذا اجتمعت همزتان في كلمة الأولى متحركة الثانية ساكنة، الثانية نقلبها نشوف الحركة اللي قبلها شنو، مساكنة ثانية، حركة الأولى ما هي؟ حركتها ضمة تقلب إلى واو، الثانية تقلب إلى واو، حركة الأولى فتحة، الثانية تقلب إلى ألف، حركة الأولى كسرة، الثانية تقلب إلى ياء. إذن ثانيتهما تطلب بجنس حركة الأولى، بجنس ما قبلها من الحركة، جنس الحركة اللي قبلها شنو وانا فتحة تقلب ألف، كسرة تقلب ياء، وقت تقلب واو، هذا معناته. يقول إئمان، إئمان، أبنى، يصير إئمان، شي يصير؟ لما انتقل شي يصير؟ شي يصير؟ إيمان، إيمان شنو؟ إئمان كان، تبعتوا؟ فلذا يقول لأن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة ثانيتهما ساكنة الثانية كانت ساكنة وجد قلب الثانية بجنس حركة ما قبلها، ما قبل الثانية حركتها ماذا؟ بجنس الحركة تقلبها ضمة واو كسرة يا فتحة ألف هو يجيبه. فتقول في أعمنة، أعمنة القاعدة اللي طناجها لازم الثانية شنو تقلب؟ تقلب إلى ألف. شي يصير؟ يصير آمنة، أعمنة آمنة، من تمين عليه. وفي أؤمن، أؤمن الهمزة شنو تقلب؟ إلى واو لأن قبلها ضمة يصير أؤمن. وفي إيمان الهمزة قبلها كسرة تقلب إلى ياء يصير إيمان، من تميل عليه. هذا فيما إذا كانت الهمزة الأولى، انتبهوا عليه، هذا فيما إذا كانت الهمزة الأولى أصلية، يعني منذ الأصلية تقرأ حتى في درج الكلام تقرأ. لماذا نقول هذا؟ لأنه همزة الواو كما قلنا في أول الكتاب تحذف في درج الكلام، في أثناء الكلام لما توصلها الكلمة قبلها الهمزة بعد ما تقرأها تحذف الهمزة. فعليه القاعدة نانا لما قلبت الهمزة الثانية إلى الحركة اللي ما قبلها وكانت الهمزة الأولى همزة وصل، في درج الكلام همزة الوصل تحذف، الهمزة الثانية المقلوبة تبقى مقلوبة وترجع، لا ترجع، ترجع إلى ما كانت عليه. فإن كانت الهمزة الأولى همزة وصل تعود الهمزة الثانية عند الواصل، يعني في درج الكلام سواء كان ما قبلها مفتوحا ترجع تبقى ألف أو مضموما أو مكسورا ترجع الهمزة الثانية إلى حالها، لأننا قلبناها أليف، قلبناها ياء، قلبناها واو بخاطر الحركة، بخاطر الأولى، لأجل الأولى، الأولى راحت فترجع الثانية على ما كانت عليه. مثال ذلك نضرب لك ثلاث أمثلة، اللي قبلها مفتوح أو مرموم أو مكسوم، والأولى همزة وصل تروح فترجع الثانية. الحالة الأولى مثال ذلك في حالة فتح ما قبل الهمزة، يدعونه أصحابه إلى الهدى ائتنا، الشاهد والآصل ائتنا، شوفوا الأصل ائتنا، أصل الكلمة ائتنا، الهمزة الثانية قلبناها صارت ائتنا، ايتناء بالابتدائيه صحيح. اما اذا صارت وسط الكلام انزل ولا تقرأ لا تقرأ. فلما ننسخها بالآية الشريفة الى الهدى الى الهدى ايتناء الى الهديتنا بعد ما نقول الى الهديتنا الياء ترجع الى همزة الى الهدأتنا والآخر ايتنا. انتبهتوا علي شو صار؟ وفي حالة ضم ما قبل الهمزة تحدث همزة الوصول ومنهم من يقول اذني. الاصل الكلمة ائذن ائذن صارت ايذن. فلما اتينا بها في درج الكلام وسط الكلام همزة الاولى فقطت همزة الوصل الثانية رجعت الى حالها. ومنهم من يقول من يقول من يقول ما قلنا من يقول إذن إذن لا من يقول إذن لي والأصل إذن لي. الهمزة الأولى سقطت للدرج همزة الوصل في حالة كسر ما قبل الهمزة مثال نضرب لك فليؤدي الذي ائتمن أمانته. شوفوا ائتمن ائتمن عند الأولى مضمومة عند الثانية تقلب إلى الواو ائتمن ائتمن متفقين عليها. فالهمزة الأولى إذا سقطت في درج الكلام الثانية ترجع فليؤدي فليؤدي الذي. شوفوا الذي مكسورة الذي يعتبر ما قبل الهمزة مكسور. همزة الأولى تسقط فليؤدي الذي ائتمن أمانته. بعد ما نقول فليؤدي الذي ائتمن ائتمن بعد ما نقول ائتمن ائتمنك ائتمن صار ائتمن بالدرج. الهمزة صفت فالهمزة الأولى صفت الثانية كانت واو ما ترجع تصير واو ترجع ما تبقى على واو ترجع إلى همزة تصير ائتمن. هي قبل الهمزة مكسور أما الهمزة الوصل شنو سقطت همزة الوصل يعني أنك لما تسقط همزة الوصل لا تعاملها معاملة القبلها. احنا عاملنا الهمزة معاملة ما قبلها لأجل وجود الهمزة. أما لما تذهب الهمزة كان قبلها مضمون مصر هي واو. إذا كان قبلها مكسور مصر هي واو ما عدم قراءة همزة وقل. إذا كان قبلها مكسور ما تقلب إلى أليس تقلب إلى أليس مع وجود الهمزة لأجل الهمزة. أما إذا الهمزة راحت وكان قبلها مفتوح ما تقلب إلى همزة كان قبلها مضمون ما تقلب إلى واو. شوفوا الهدى الهدى اتنا قبلها كان مفتوح ما قلبناها إلى ألف بعد إلى الهداتنا إلى الهداتنا ما سوينا. في حال الضمة قبلها يقولوا ما قلنا يقولوا ذن يقولوا ذن نقلبها إلى واو لأجل ضمة اللام لا نقلبها إلى واو أو إلى ياء لأجل الضمة أو الكسرة المعقبلة لأجل وجود الهمزة. وأما حذف الهمزة في بعض الأفعال مهموزة لكن نشوف الهمزة محذوفة لماذا؟ على غير القياس لكثرة الاستعمال هذه مثل إيش؟ مثل خل كل مر سل أصلا أخل أؤكل أؤمر اسأل مستمين علي أصلا معمول فإنها حذفت على غير قياس لكثرة ولكثرة الاستعمال هم على غير القياس لكثرة الاستعمال التخفيف. وقد يجيء أمر على الآخر عند الواصل. شوفوا أؤمر أمر الآن شنو قلنا قد يخطط يصير مر لكثرة الاستعمال يخطط يصير مر بعض الوقات يرجع إلى الأصل ماله يصير أؤمر. لكن أؤمر في درج الكلام الهمزة الأولى لا تقرأ الهمزة الثانية تقرا. إذا كانت الهمزة الأولى تقرا يصير أمر أمر. كان يصير أمر أهلك. أما لما الهمزة الأولى تسقط الهمزة الثانية ترجع. تبين علي؟ الهمزة الثانية إذا رجعت على الأصل تقرا بدون تغيير. على ما كانت عليه، على أصلها بدون قلبين، بدون حرفين. وقد يجيء وأمر على الآصل عند الواصل، عندما يكون في درج الكلام وفي الواصل ترجع على أصلها، لا تحذف منها الهمزة، تقول مور ولا تقلب الهمزة إلى واو، فتقول وأمر أهلك بالصلاة. تبين علي؟ وكذلك سل بعض الأوقات ترجع همزتها. قال الله تعالى فاسألوا. فاسألوا ما قال؟ قال فاسألوا. الهمزة الأولى الاتفاقط لا يقطع عليك، كم في وأمر أم في واسألوا. هنا هل الاثنين كان موجودا؟ الهمزة الأولى سقطت لأنها همزة وصلين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد تصاريف من الأفعال المهموزة، بعض التصاريف من الأفعال نقرأها. وإليك أمثلة من بعض الأفعال المهموزة التي يقع التخفيف يقع فيها التخفيف، مثل أذر. يأذر بمعنى عاون. أذر يأذر بعض الأوقات يقع فيه التخفيف، يصير هاي الهمزة مال يزارو ما يخرج، يصير يادرو. أدرت المضارع الأصل ماله يأذرو، تمام؟ لكن يحصل التخفيف يقولون يازرو. انت مين علي؟ هذا أدرى بمعنى عاونة. هنأ يهنئ على وزن ضرب يضرب، يهنئ يضرب. منتبهين علي؟ هنأ يهنئ. بعد فالأمر من الأول إذر صار تخفيف، قلبت الياء الهمزة إئذر لقلب الهمزة ياء، إن كانت إئذر صارت إئذر. منتبهين علي؟ تفهمين عليها؟ إيذر الأمر ماله؟ إيذر الأمر إئذر كان إئذر بقلب الهمزة فيها أنصار إيذر. هو قايل بعد انتبه عن فعل الوراء. وأدوب أدوب يأدوب مثل حسن يحسنون، شو الحسن يحسن كرم يكرم، هذا نفس الشيء. الأمر ما له أؤدب بقلب الهمزة واو، أؤدب أؤدب شو ثقيلة، أؤدب صارت أؤدب حسب القاعدة. هلا بس مثل القاعدة اللي قلناك إياها كرم يكرم. مع فعل آخر آب يؤوب. بعد أوب شوفوا آب يأوب. آب يأوب الأصل مال آب يأوب. الضمة مالة الواو نقلناها إلى الهمزة برد يأوب فرسة. الأمر أوب أوب أصلها أوب أوب. منتبهين علي؟ أوب. الهمزة الأولى أتينا بها همزة وصل لأجل أن الثانية ساكنة، فالثانية إحنا نسميها حركة الواو، حركة الواو نعطيها للثانية. بعد نحتاج الأولى احتجناها لأن الثانية ساكنة، فإذا اعطينا حركة الواو إلى الثانية الأولى تروح، يصير أوب. الواو ساكنة، الباء ساكنة، الثقال ساكنة، الواو تروح. نقلت ضمة الواوي لما قبلها للهمزة فتغني عن همزة الواو راحت لأن أتينا بها لأجل السكون فتحركت وحذفت الواو بالتقاء الساكنين فصار أوب. أوب شنو معناته؟ أي ارجع زين؟ ما تكون مفتوحة ارجع سمعين عليها؟ ارجع مو ارجع كاتب ارجع خطأ حكم الله. لماذا خطأ؟ لأن في أول الكتاب قرأنا إذا كان عين الفعل أو لام الفعل أحد حروف الحلق يصير على وزن فعل يفعلون رجع يرجعون مو يرجعون متابعين عليه؟ هاي تبقى قاعدة هسه إذا خال خلاف القاعدة ذاك بحث آخر وساء يسوء منتبهين عليه؟ ساء يسوء يسوء أصلا يسوء يسوء نقلنا الضمة ضمة الواو إلى السين صارت يسوء الأمر ما له سوء سوء شلون صارت؟ سوء أصلا سوء سوء تبين علي الواو لأجل التقاء ساكن حدثنا صارت شو مثل صار يصون وصون صون صارت صون بعد بدأ تتمون علي جاء كل حول المهموز دار نتكلم اللي آخر هم دار جاء جائم المضارع يجيء كان أصلا يجيء صارت نقلنا الكثرة إلى الجيم صارت يجيء الأمر جي كانت جي صارت جي نحو كال يكيل كل كيل كانت كيل صارت كل تبين عليها كال يكيل كانت يكيل يكيل الكثرة نقلناها إلى الكاف صارت يكيل انتهينا أريد نأخذ اسم الفاعل من هذه كيف نصنع يقول واسم الفاعل من جاء وساء يصير جائن سائن والأصل جائيون ساوئون منتبهين عليه أو لا جائيون ساوئون لكن قد قلنا سابقا سابقا قلنا أن وزن الفاعل إذا همزة عين الفعل كانت همزة منتبهين علي أو لا عفوا كانت واو أو كانت ياء شنو تقرب إلى همزة في اسم الفاعل صون صائن بيع بائع كانت صاون وبايع صار صائن وبائع تبين على هذه النقطة؟ هنا هم نستشين قاعدة تأتي جائيون جاء عفوا جائيون جائيون يصير جائيون جائيون من هذا تمام؟ بعدين هاي الهمزة الأخيرة نقلبها إلى ياء يصير جاء يون الضمة على الواو ثقيلة نحذفها يصير التقاء ساكنين بين التنوين وبين الياء تروح لأجل التقاء الساكن يصير جائن وكذلك ساوئون يصير سائئون بعدين يصير سائئون بعدين يصير سائن هذه المراحل تمر بها فصارت قلبت الواو والياء همزة كما في صائن مثل حكم صائن اللي قلنا في اسم الصائن الواو والياء تقلب الى همزة فصار جائئون جائئون ثم قلبت الهمزة الثانية ياء الياء عليها ضمة الياء مع ضمة روح الضمة التهمين مع الياء يصير التقى ساكنين الياء يشروح ثم عملت معاملة رامين راميون قاضيون فصارت جائن وجائن كما سبق الكلام عن الباقي بعد أوله همزة نتا يأسوا نحو دعا يدعو الأمر ما ليحصل تخفيف يصير أسوا يصير أسوا يصير كانت أصلا أسوا يصير أسوا تبين عين عند الأولى تقلن إلى واو عند الثانية وأتى يأتي نحو رضا يرمي الأول مثل دعا يدعو الثاني مثل رضا يرمي والأمر من أتى يأتي إيتي كانت إيتي إيتي كالقاعدة قلبنا الهمزة الثانية لأجل الكسرة ياء صارت إيتي ومنهم من يقول تي تشبيها له بقول بعضهم من بدال اي تي فقط التاء المكسورة يقرأها تي لماذا تشبيها بقول خذ ان اي ناحية شبهنا كان اصلا وخذ الهملتين وراحا راحا صار خذ اي تي الهملتين راحا يصير تي وخذ هملتين راحا يصير خذ ائتي هم التاني الحان يصير تي الدرس الثالث والثلاثون تصريفات في الأفعال المحمودة أيضا هذا أيضا تابع للدرس الذي قبله يصرف بعد تلك القواعد التي أعطيناها هنا يريد يبين لنا بعض التصريفات التي تجري على الأفعال التي فيها همزة الأفعال التي فيها همزة كما قلنا سابقا ثلاثة أقسام إما أول فعل همزة أو عين الفعل همزة أو آخر الفعل لام الفعل همزة وضربنا له أمثلة متعددة الآن تصريفات بعض الأفعال تراها تصريفها كالناقص او تصريفها كالمعتلات بعض المعتلات بعض تصريفات تشبه تلك التصريفات نحن نمثل لك بعض الأمثلة فإذا جاءت هكذا كلمات قسها على هذه الأبواب من التصريفات يقول كلمة وأ المضارع مالت يأي أي كلمة تراها مثل هذه تعمل مع هذا العمل يعني مثلها ما أقول هي هاي بعد وأ يأي إي الأمر ما يصير إي همزة تحت كسرة إي أنت من علي فشلون صارت يقول هذه صارت كما مضى البحث عنها شلون مثل وقا يقي طي شلون تكلمنا حولها نفس الكلام نفس الصيغة نفس العمل يجري في وقا يقي طي فعندما وصلنا الى الامر واو الواو التي هي فاء الفعل سقطت والياء التي هي لام الفعل ايضا سقطت وقع يقين لماذا الفاء الفعل سقطت فاء الفعل في المضارع هي تسقط فاء الفعل في المضارع قد تسقط وقع يصل وقع يقي هذه فاء الفعل اذا كان حرف عنها هي تسقط بالمضارع زين فاء الفعل بالمضارع فقط بالامر لام الفعل قرأنا معتل اللام ارمي ارمي كان الياء حرف الصاد ارمي تمام وياء الفعل ياء لام الفعل سقطت تشبيها له بالناقص اللي معتل اللام هذا الى شباهه بمعتل الفاء والى شباهه معتل اللام معتل الفاء فاءه تسقط بالمضارع معتل اللام لامه تسقط من الامر بالنتيجة فد حرف سقط بالمضارع بعد ما رجع فد حرف سقط من الامر بعد ما رجع فصار صاحب حرف واحد مثل وقع يقي قي وقع يقي قي كلمة أخرى شبيهة لهذه الكلمة. وقع الأول حرف علة، الآخر حرف علة، الوسط همزة. هذا بالعكس الثاني. الثاني أوله حرف، أوله همزة، الثاني والثالث حرف علة. أوى وآ أوى، انتبهين عليه ذاك. وآ يئي، هذا أوى يأوي. لا، هناك الوسط كان همزة، هنا الأول همزة، هناك وسطه كان همزة، هذا أوله همزة، انتبهين عليه. وآ الماضي المضارع يأي، منتبهين عليه أو لا؟ المصدر ماله أيام، كانت أويا صارت أيا في القلب، منتبهين عليه. كشوى يشوي شيئا، شويا صارت شيئا. مين أمره؟ أمره أوى. إيوي إيوي، انتبهين عليا. كإشوي إشوي إيوي، انتبهين عليا. شنو نسكر على لا، تصريفات في الأفعال المهموزة، هذا عنوان الأفعال اللي بيها همزة شلون تتصرف. ما قلنا إما أول همزة أو وسط همزة أو آخر همزة، فعلى مختلف الأفعال ده نجيب لك أمثلة ونجيب لك كيفية تصريف. اتصار منطق البحث مثلا أول الهمزة في وسط ايه بالأول استنتم فأمره يصير إيوي، أنت من عليه شو صار إيوي؟ الهمزة الأولى همزة وصل، الياء كانت همزة، الواو هي كانت موجودة، أوى يأوي، هاي الياء مال يأوي، شوفوا الياء الأولى مال يأوي تسقط في الأمر، الياء الأخيرة ما ليأوي تسقط في الأمر، تشبيها لها بمعتل لله، لأن لام معتل يا تشبيها لها بالناقص، تمام؟ مثل الناقص الأخير الياء الأخيرة تروح، مثل إرمي الياء الأخيرة تروح، الياء الأولى ياء المضارعة، إحنا نريد نجيب أمر فتروح الياء الأولى، فش يبقى همزة وواو يبقى، الهمزة ساكنة نجيب همزة وصول يصير تأوي، القاعدة اللي مشت سابقا عندنا إذا اجتمعت همزتان الثانية ساكنة تقلب مثل حركة الأولى، هنا حركة الأولى كثرة تقلب إلى ياء يصير إي. لأن هذه الإنسان إذا دقق بيها تكون تطبيق للقواعد الماضية، فإحنا إذا منكرر أفضل، لأن هاي في الواقع الإنسان من يفكر إجراء تكرار للقواعد الماضية مو شيء جديد. مثال آخر، نأى ينئي أو ينأى، نأى ينئي أو ينأى نئيان، من سبيل عليا هذا المثال مال مثل رعى يرعى رعيا، مصدر مال رعيا ما كاتب رعيا، نأى ينأى رعى يرعى، انتبهين عليا. الأمر إن إن النون موجودة ما لها داعي تسقط، الهمزة ما لها داعي تسقط، الياء ين هاي الياء ما النقاط تسقط بالأمر، ليش؟ مثل ارمي ارمي يصير، انتبهين عليها، فقط لأن النون ساكنة نأتي بهمزة وصل يصير ان مثل ارعى، ومثله قياس رأى يرأى. انتبه عليه، رأى يرأى على القياس ارأى، على طبق هذا القياس يصير ارأى، رأى يرأى ارأى. لكن العرب قد اجتمعت، او العرب قد اجتمعت على حذف الهمزة من مضارعه وامره. من المضارع يرى، راح واخره الهمزة صارت يرى. ومن الامر حذف الهمزة، انتبه عليها ولا؟ اذا حذفت الهمزة نجي نقول بعدين، نقول الامر شنو، انت خليه ارأى بعدين نتناصله بعدين. فقالوا صيغ المضارع 14 صيغة، 3 الأولى 6 الأولى مخاطب، 6 الثانية عفوا 6 الأولى مغايب، 6 الثانية مخاطب، 2 الأخيرات متكلم. فكل واحد من الستة 3 مذكر 3 مؤنث، 3 الأولى مذكر، يرى يريان يرون ترى هي تريان ترين هن، ترى أنت ترياني أنتما، ترون أنتم، نسمع لي أو لا، ترين ترين أنت، ترياني أنتما، ترين ترين أنتن، ترى نرى. هذه 14 صيغة للمضارع. وعليه إذا وجدتم ترين ثلاث مكانات، الأولى للمغايبة لجمع المغايبة مثل تضربنا، الثانية مثل تضربين بالتقدير يفرق، الثالثة تضربنا، انتبهين عليها يعني مثل تضربنا. هذه الترين الثانية مع الأولى والثالثة بالتقدير يفرق. مين؟ هذا كان المضارع، تشوفون 14 صيغة بالوسط بوسطها همزة موجودة، يرأى يرأيان لازم يكون يرأون ترأى ترأيان ترأين، كل حذفت هذه الهمزة. وأما الآن يقول الأمر منه على الأصل، إذا تريد الأصل ماله ارأى مثل ارعى، إذا تريد الحذف ماله وعلى الحذف ارعى، انتبه عليه شنقي ذاك حرف واحد هذا مرة. لكن ويلزمه هاء السكت مثل نفذ النقه، نعم كذلك، ويلزمه هاء السكت في الواقف البتة، لما تريد تقف تقول الرع، تقول رع السنين رايا، الياء التي حذفناها مثل ارمي ارميا، شلون رجعت الياء مال ارميا، نعم ترجع الياء رايا، راو الياء بعد ما نحتاجها، راي رايا راينا، الاول مذكر مثنى مال مذكر، جمع المذكر راي مؤنثة مخاطبة، رأي اثنين رأينا جمع النسوة، انتبهين. هذا بدون تأكيد، واذا تريد تدخل عليه نون التأكيد الياء ترجع حتى في الاول مثل ارمي ارمينا، ورجعت الياء نعم كذلك، كانت رأي يصير رأينا، في الثنين رياني، هي كانت ريا جنة والتأكيد عليه صارت رياني، انجمع كان راو يصير راون، تبين عليه راون. بعد المؤنثة ري كانت يصير راين، ليش كسرنا الياء؟ حتى يصير فرق بينها وبين رين المذكر. المؤنث الثنين رياني، الجمع هو كان رينا لما تدخل نون الثقيلة هي هم نون بأي سجمع ثلاث نونات، فنجعل أليف فاصل بين النونات الثلاثة يصير ريناني. هذا كان في رأى وأمثاله. هذا كان المضارع والماضي والأمر. وأما اسم الفاعل رائن رائي مثل رامي رائي، الياء حذفناها لالتقاء الساكنة صار رامن رائن، رائيان راؤون، كراع راعيان راعون، مثل رامن راميان رامون. المؤنث مال رائية، رائيتان رائيات، مثل رامية راميتان راميات. بالضبط، ولو بدال راعن راعيان راعون قايل رامن راميان رامون كان احسن، لان القياس مالته واحد. ذا الراعن يعني عليه هيجي وزن، منتبهين عليه. وفي اسم وفي باب ها، واسم المفعول، اسم المفعول من رأى يصير مرئي مثل مرعي، فكذلك ما تصير مرئي مرئيان مرئيون، مرئية مرئيتان مرئيات. انتبهين عليه، هذا اسم المفعول. وفي باب الإفعال مثل الإكرام، باب الإفعال إكرام منه، اما من الرأى تريد تودي رأى في باب الافعال تحذف الهمزة.